إنها الخطورة العظيمة، إنها الخطورة العظيمة أن تظن أن العدو فقط هم اليهود والنصارى. إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا ما العمل يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم، قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، وقال في حديث آخر اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن أعداء الإسلام تحققوا أن الإسلام لا يؤتى في تقديرهم إلا من داخله، إنهم عجزوا على أن يصرعوا الإسلام مواجهة مكشوفة لتحققهم أن المسلمين يحبون دينهم ويعظمون عقيدتهم وينتصرون للإسلام، يحبون سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويغارون على حرمات مقدساتهم. لذلك عملوا على المعارك الخفية، وعملوا على أن يتسللوا من الداخل، فأقاموا أبواقاً وأقاموا أناساً يتكلمون بألسنتنا، وهم من بني جلدتنا، من أجل أن يعملوا على تدمير الإسلام من داخل أسواره. إنها معركة قديمة معاشر المسلمين، ابتدأها أهل التشيع الذين رفعوا شعارات كاذبة بتعظيم أهل البيت، وبأنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظمون علي بن أبي طالب، ومن تعظيمهم له صيروه إلها. وهكذا أيضا يدعون محبة عمه العباس، ويدعون محبة فاطمة ابنة رسول الله، والحسن والحسين، وهكذا يدعون في كذب مكشوف تبينت حقيقته عبر عصور. إنهم رفعوا شعارات الكذب والخداع للأهل الإسلام بأن صيروا التشيع مطية للعمل على تدمير المسلمين، فمن الذي عمل على قتل عثمان ابن عفان؟ ومن الذي عمل على الانتصار لعبد الرحمن ابن ملجام؟ من الذي عمل على تدمير معتقدات المسلمين بأن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ليس هو كلام الله الذي أنزل، إنما صيروا مصحفاً سموه مصحف فاطمة؟ وهكذا أيضاً، من الذي عمل على الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ بل كانوا يعتقدون أن الصحابة جميعاً قد ارتدوا عن الإسلام إلا نفراً يسيراً. من الذي عمل على اللعن والسباب لأبي بكر الصديق وعمر فكانوا يلعنونهم ويطلقون عليهم بأنهما الجبت والطاغوت وصنم قريش؟ وهكذا أيضا يعظمون الحسن والحسين ويسبون معاوية ابن أبي سفيان الذي كان خير أمير من أمراء المسلمين، وكان خال المؤمنين، وكان كاتب الوحي، وفي زمنه انتصر الإسلام واتسعت رقعته، يسبون سلف الأمة. وهكذا أيضا يؤلهون عليا ابن أبي طالب ويؤمنون برجعته في آخر الزمان، يزعمون بأن عليا ابن أبي طالب سيرجع. إنهم قاموا بالعمل على تدمير الإسلام وأهله من داخله، وقامت الدولة الباطنية الرافضية في المغرب العربي، دعوة بني عبيد التي كانت تظهر محبة أهل البيت، فتعاطف مع أهل الإسلام، واستغلوا جهالات الكثيرين حتى قالوا بالكفر بواح، وادعت الدولة العبيدية الألوهية وصاروا آلهة يعبدون من دون الله. إنها الشعارات الكاذبة التي يعمل عليها الأعداء من أجل أن يضربوا الإسلام من داخله. لذلك إياك يا مسلم، إياك يا مسلم أن تنخدع بهذه الشعارات الكاذبة ما لم يكن واقعها الإسلام والسنة، وواقعها أن تتعلم العلم الصحيح من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد أدرك سلف الأمة خطر هؤلاء، فحذروا من أناس كثيرين ربما كانوا يتعاطون الحديث والأثار لكنهم على بدعة، حذروا من الخوارج رغم ما يظهرونه من العبادة ومن التخشع ومن الزهد، وحكموا عليهم بما حكم عليهم الإسلام بأنهم كلاب أهل النار. قام أولهم فاعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا محمد اعدل، فإنك لم تعدل. فهم الصحابة به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه يخرج من هذا، من صلب هذا، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال في حديث آخر: طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، وقال: شر قتلى تحت أديم السماء عبادة وتخشع وتلاوة للقرآن وصيام وقيام، وهم كلاب أهل النار. عملوا على تدمير الإسلام وقتلوا الخليفة الراشد عثمان ابن عفان ورفعوا السيف الذي لم يضع بلاءه إلى أيامنا هذه. انظر، من أجل أن تعرف أن بين المسلمين من يكون شرا على الإسلام وأهله. انظر ماذا عمل الصوفية مع الإسلام حيث صيروه دينا وثنيا، أقاموا القباب والأضرحة، أقاموا المشاهد لأجل أن تنصرف القلوب إلى عبادة أهل القبور وإلى الموتى، يدعونهم بدعوى دعاء الأولياء وأنهم يتوسلون إليهم، فانصرفت القلوب من عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى عبادة الموتى وإلى تعظيم القباب وإلى الطواف على القبور وواغوثا يا سيدي فلان مداد وغوث، يبكي ويذرف الدموع عند قبر ويتمسح بأتربة الموتى. عملوا داخل إطار الإسلام وأهله من أجل أن تتلطخ معالمه وتغير ثوابته، عملوا على التدمير من داخل المسلمين، ولذلك يعمل الأعداء على تقوية أهل البدع من الخارج، الأعداء من اليهود والنصارى يدا واحدة مع الرافضة مع الشيعة. الرافضة يحلمون بإعادة دولة فارس، دولة فارس يريدون إعادتها لتمتد، لأن المسلمين قضوا على دولتهم ونشروا التوحيد وأزاحوا الوثنية وأزاحوا عبادة غير الله والتأله لغير الله، أقيمت دولة الإسلام وملأت الدنيا، فلم يقووا على مواجهة المسلمين لقوة بأسهم ولقوة خلفائهم ولإقامة راية الجهاد. لم يقوى فارس على أن ينتصروا لإرثهم البشع القذر، فعملوا على تفتيت دويلات المسلمين، عملوا على التشيع، يعلنونها ويرفعون شعارات براقة كاذبة، إعادة خلافة أهل البيت وإعادة ما كان عليه أهل البيت، وجعلوا من عاشوراء الكفر البواح إذ يصبون الصحبة الكرام ويجعلون هدفا وشيئا شاخصا، بل يجعلون دابة كدابة حمار مثلا ويرمونه على أنه معاوية ابن أبي سفيان، ويقولون اللهم العن صنمي قريش، يعنون أبي بكر وعمر، ويزعمون أن الشمس تقف لعلي بن أبي طالب وتقول له يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من بكل شيء عليم. إنهم عملوا على التدمير من الداخل كما عمل الخوارج على التدمير من الداخل، والأيام تتكشف على أناس كثيرين رفعوا شعار السنة كذبا ورفعوا شعار التمسك بالآثار كذبا وتغريرا، حتى فضحتهم المواقف وحتى بان أنهم خوارج قاعدية يأمرون الناس بالخروج وهم قاعدة في بيوتهم. إنها الخطورة العظيمة أن تظن أن العدو فقط هم اليهود والنصارى، إن من الخطر العظيم أن تغتر بكل عمامة وثوب ولحية. يجب أن تتعلم أن المنهج الصحيح القويم هو الذي عليه سلف الأمة الكرام وعليه الأئمة الأعلام، سلف الأمة الصحب الكرام، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم أيضا الأئمة المقتدى بهم كمالك ابن أماس وكالشافعي وكأحمد ابن حنبل وهكذا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله ابن المبارك، وهكذا عبد الرحمن ابن مهدي، الأئمة الحسن البصري، سعيد بن المسيب، الأئمة، اقرأ في آثارهم، اقرأ في حياتهم، تراها تشع بالتمسك والثبات على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحب الكرام. كذلك أيضا اقرأ في مقاومة العلماء لأهل البدع، كيف صيروهم هباء بثباتهم بقوتهم بتزلدهم. الإمام أحمد يقف في فتنة لم يمر على أهل السنة مثلها، فتنة القول بخلق القرآن يثبت فريدا. إن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ربنا حقيقة وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجلد بالسياط وهو ثابت. فلما أن خمدت الفتنة جاءه الفقهاء والمتفقهة وقالوا يا أحمد يا أحمد، ألا ترى هذا الرجل إلى ماذا يدعو إليه؟ فلنخرج عليه ولنزيحه. قال لا، قال لا، إنها الدماء، إنها الدماء، فاصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، إن هذا خلاف النصوص. انظر، لو كان واحدا آخر لقال اخرجوا عليه، اضربوا عنقه، اخرجوا إلى الساحات، اخرجوا إلى الشوارع، إلى الأزقة، اضرب وفجر ودمر، وأمريكا وراءك تدعمك طالما تدمر الإسلام وأهله، تدعمك طالما تحطم التوحيد والسنة، تدعمك طالما تريدها قبابا وأضرحة ومشاهد وحسينيات ورافضة ودجال، تدعمك، تعطيك من أجل أن تعيد الإسلام صاغرا. إن هذا خلاف النصوص، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. اليوم الخوارج لا يزالون يعيشون بينكم في أحضان هذا البلد وغيره. كثير منهم تكشفوا في مصر، وتكشفوا في اليمن، وتكشفوا ها هنا في هذا البلد أنهم دعاة خروج وسفك للدماء وتدمير. فإما أن نبلغ الكرسي وإما نجعلها حربا لا هوادة فيها. لذلك معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا ما العمل يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم، قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. وقال في حديث آخر اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هؤلاء الخوارج يعيشون بينكم، وهكذا التصوف الذي يدعو إلى الوثنية وإلى الشرك بالله وإلى عودة عبادة غير الله بينكم. انظروا إليهم وهم يسجد بعضهم لبعض، يقبل ركبته، يقبل قدمه، يسجد بين يديه، كل هذا هنا وهنالك. إن هؤلاء يعملون، وليس بحاجة لأعداء الإسلام أن يتسللوا هنا مكشوفين، فإن هؤلاء يدمرون الإسلام من الداخل، الباطنية، الصوفية، الخوارج، المعتزلة، يدمرون هذا الجسد، جسد الإسلام البطل. لذلك كن ذا بصيرة بدينك، واقرأ السنن والآثار والمواقف المر هي التي تدل عليه. انظر إلى دعاة كثيرين في مصر، محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني وغيرهم ممن تكشفت الأقنعة وخرجت وجوههم الكالحة بأنهم خوارج قاعدية يريدون أن يدمروا بلاد المسلمين وأن يصلوا إلى سدة الحكم وأن يصيروا داعش وتنظيم القاعدة على رأس الهرم ولتكون أمة مرتدة عن الإسلام. يا أيها المسلمون، العمل من الداخل وليس من الخارج. منظمات سرية، مكونات رهيبة تعمل على نشر الفساد. ما لم يتيقظ المسلمون حكاما ومحكومين، رجال صادقون يقفون أمام هذا المد القذر الذي يريد أن يغير معالم الإسلام ويريد إطفاء سراج السنة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، عودا إلى ما كان عليه السلف الصالح، عودا إلى العلم وإلى البصيرة، عودا إلى معرفة من علماء السنة، من هم، من هو العالم الذي أمر ربنا أن نرجع إليه سؤالا، استفتاءا، تربية، سلوكا، تأثرا. من هو هذا العالم؟ العالم هو الذي أدرك علوم الشرع، محكم الشريعة. العالم هو الذي تربى على السنة منذ نعومة أظافره. العالم هو الذي يبقى عند النصوص لا يتزحزح. العالم لا تسبقه عاطفته ولا غضبه ولا حبه ولا هواه، إنه مرتبط بالنصوص. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. العالم الذي يبث العلم النافع وينشره في الدروس والحلق. العالم الذي لا يمكن أن يكون رأس فتنة، لا يمكن أن تراق دماء المسلمين بسببه، لا يمكن أن يكون بابا يلج منه أهل الأهواء. العالم سد المنيع يحوز الأصول الشرعية ويحمي ديار المسلمين. العالم الذي ينبغي أن تعرفه في نخبة من العلماء في هذا العصر، العالم كعبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، العالم كمحمد ابن صالح العثيمين، العالم كعبيد الجابري، العالم كمقبل الواضعي. هؤلاء العلماء كمحمد ابن ناصر الدين الألباني، انظر إلى تاريخ حياتهم، اقرأ ما الذي قد أتوا به من ثمار يانعة. الأدلة، الأحاديث، الآيات، طريق السلف، الآثار. وانظر إلى القرضاوي مثلا، انظر إلى عبد الرحمن بن عبد الخالق المصري مثلا، انظر إلى سيد قطب مثلا، انظر إلى حسن البنا مثلا، انظر إلى هؤلاء ماذا عملوا بكم. صيروا أبناءكم، صيروا شبابكم مفخخات تتفجر يوما بعد يوم، وأفكار قذرة بأن هذا المجتمع مجتمع جاهلي، وأرشدوهم إلى العزلة ولقبوا بجماعة التكفير والهجرة. تعلم، تعلم من أجل أن لا تخدع، ومن أجل أن تبقى صامدا أمام هؤلاء. فلسنا نتزلف لأحد ولا نتقوى بأحد، إن حسبي الله. ولذلك معاشر المسلمين، ذوذوا عن حياض الإسلام وحافظوا على هذا الدين، وكونوا على يقظة ممن يسعون إلى تدميره وتخريبه، ينزع أمنكم وأمانكم، دعوتكم وإسلامكم. اللهم مكن للإسلام وأهله، ومكن للسنة وأهلها. اللهم عليك بأعداء الإسلام من الداخل والخارج. اللهم دمر الرافضة، اللهم دمر الشيعة، اللهم دمر هؤلاء الأعداء، ومكن للسنة وأهلها، واجعل هذا البلد بلد توحيد وسنة، وإن رغبت أنوفهم